الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام حاج لاباس. الله يكبر فيك حاج لاباس. الله يعزك. الله يحفظك الله يعزك. الله يحفظك الحاج. الله يحفظك الحبيب. الله يعزك الحاج الحبيب. الله يخليك. الله يعزك. نصك الحبيب ديالي. الله يحفظك يا وليدي. بلاتي انا خشن. خرج عنده. الله يخليك. يا رب الله يحفظك هكا طلعت من الشكل كل ما كثر الهم امك الله يمشي بعيني لا اله الا الله لا كاين غير الخير ان شاء الله كاين غير الخير والتيسير وين دابا غير باش تصاصي صح ما هي قالت لك انها مسكين يكون اللي كنت ضربتك راسك واخا والله يهضر طعمت قلتي لي ماما علاش ضربتيني راسي بحال جات بحال اللي ضربت بالطيخه الراس محلول باخ من تحتي كتهد بعد اسمي كده عمليه شكون قلت لي نسوق شي عليا ما خصيش تديرو الكاميرا ما تخافش من الله ما تخافش تعرف كم صارت لي الشمس وبقات فيا انا السلام عليكم ها شنو شي حاجه باغي اه يا سيدي لا لا شنو البسه لا توحشني احكي لي حجه عقلتي على واه احكي لي ماشي مشكل ماشي مشكل اللي غاديك الحاله ديال اللي كنت 17 عندي 7 شهور مشيت للحمام 7 شهور الحمام وغرقت عقلت عليك الحاله فاش طلعت شي جنيه سكنت كنت في الحمام لا مالك مالك عاشق مالك عاشق عقلت طيار قبلتك في طيار طيب وشنو المعلومات اللي كنا وصلنا ليها قلت لي غير نورمالمون نعمل واحد الحصه مطوله لان وغبتي بزاف واحد صافا ما غيبت لي راه عرفتي شحال تنعيط دابا عملتي 4 شهور سمعتي معايا قلتي لها السيمانه هذه لا السيمانه موراها عندك شي شون السيمانه موراها تعيطوا لي عرفتي بقيت انا جريت انا عيطت انا عيط والو حتى رمضان السيمانه الاولى د رمضان كنت مرضت وهذه الحاله الثانيه اللي جاتني العام اللي فات مرضت في رمضان وفي رمضان عاود مرضت مطلقه اه قلت لك 18 شهر 18 عام تهاجريت غير وقيله تزوجتي ولدتي وطلقتي صافي هادشي كامل اه دابا 37 عام في عمرها هو المجرم هذا سلموها لا ما سلمش يلا طلع كنا وعرفنا عرفنا السبب وقلنا تنديروا حصه مطوله قلت لهم دابا 3 ايام رجع ولا 4 شهور اي يعطيك العز مزيان وراه كانت اليوم كنت ما غنجيش علاش؟ حيت عطاتني الموعد على اساس نهار الجمعه اللي البارح ايوا في اخر لحظه عيط في اخر لحظه عيطت لي قالت لي لازم ما كاينش الشيخ وحنا شادين اوتيل في الرباط جيت من تطوان انتوما كتسكنوا في تطوان حبيبه وليدي من تطوان عرفتي راه دابا كلكم جيتو من تطوان وغترجعوا لتطوان هذه 3 ايام وحنا بعد اوتيل السيده ديالك طيح لنا شي سونتر في تطوان انا مزوقه الله يعطيك العز شنو بلاصه في تطوان؟ تطوان حنا مع نقول لك المحط رون بوان دو وادلا واه العمارات اللي بنيتها اه الدخله صافي واخا طيب وهذه الايام شنو درتي في الدار؟ شاهدتي شاهدت شويه صنتي الرقيه ديال العاشق وكذا شنو كيوقع لك؟ نفس الحاله نفس الحاله وجهي الوجه كيتخصع هي نعسه هي ممدوده وعامله لي زيكوتور في ودنيها كتصنت ايوا شتي وجهها شي نيفه نيف كيرجع هنا اها شنيف كيرجع هكذا كيشوه الوجه الوجه كيرجع الوجه الزرق بالنسبه ولا عندي تعطل في كل شيء حتى الخدمه وليت صافي الناس ما تيحملونيش ولاو تيحسبوني بحال راجل حتى انا من بوست لبوست تقلبت في الخدمه الخدمه رموها واحد الرميه انا بوست 10 الدرجات مره واحده يا نمشي مثلا يقول لك سير سير الفاس سير الكونترول خدمه ديال الرجال الرجال وما يسول فيك لا عايشه ولا ميته ولا حتى حاجه نهائيا كانوا الناس يعملوا بيا هكذا كانوا الناس يعملوا بيا هكذا في الخدمه اداره الخلاصه الاداره في الرباط سيبوها من مجبط لتطوان ورجع دور في البلدان عندك الراجل بالشكاره ما تستقر في بلاصه اه السيد بالو يجي يجي وما يجيش للدار على الزواج انا وشوف اذا كان الملك عاشق غادي تزوجي في المنام في الواقع ما تزوجيش خاصو يستسلم ويخرج بالصراحة دابا شوف دابا اللي كنستحضر كنتكلم معاك كنرجع الذاكرة انك انت كنتي ديتيها للحمام ياك حمام صغيرة ودخلات مرة بالسحر عندها انا المهم عندي 8 شهور والسيدة دخلات عندها سحر مربوط في الحوايج ديالها وجلست اون فاس ماما انا كبيت عليها الماء والبنت تعوجت كلها وقطعت صدراقت بحال واحد لقيت بحال ماتت جات وخرجت واحد السيده من برا وجابت لك واحد غطاتني من جديد عقلت اي وبخرتها بصالوبه نقولك وغطاتها بالمنصوريه ديالها جبداتها هكذا هكذا وملي درنا الرقيه هو تكلم وقال على انني ديك الساعه دخلتها في الحمام وهي صغيره علاش لان كانت جميله هادشي اللي قال ايوا صافي راه حيت انا ماشي غدت في مركز صافي اذا هذا هو الامر باين وصافي ومن بعد السحر طلاق وداك الشيء السحر جا موراه كيف؟ باش من بعد جا باش تقوى به السحر مي كبرت وتزوجت عاود السحر اللي بالتفريق بيني وبين راجلي ولينا عاوتاني وتحول السحر ديال التمريض معاه والتعطيل كل شيء وبنتي مور ما مشينا من عندك الشيخ بنت الدار لا الناس مابقاش تنعس الخوف كلشي تيجيها تيجيها واحد النهار انا ناعسه هي تتنعس قدامي واحد النهار انا ناعسه تنسمع تيقول شي واحد يقول لها عائشه نهار اللي كملنا من عندك الرقيه طلعنا عملنا الحجامه عند الاسماء قالت لي بنت متخطيه سحر وعند عائشه وفيكتيفمون وراسها محلول عندها راس محلول باين باين راسها محلول اصلا تزادت براس محلول. حنا كنا تنقولوا هذا الشيء شقه هكذا بحال المثلث، قلت زعما يمكن عاديه يمكن ديك لاطراس ديال الشعر وصافي عاديه هكذاك ربي خلقها. ولكن لان انا ملي كنت حامله بها كنت تنطفي الضو تنحس بشي واحد تيجي تيجرب بيا في الصهر حتى يجف بيا الارض. واحد الليله حاشاك دخل للطواليت وتلقى قطه اونفاس ديالي تتشوف فيا حسيت ديك الترابيع نفكر شي واضح واضح اختي الله في عونك عارفه والو كتب لي لا ما بالعكس اخبارك ان البارح تعصبت ملي قالت لي حتى اليوم ما كاين والو. دابا انتوا ثلاث ايام في كازا في الرباط درسنا في الرباط كازا ما كازا ما عارفين قلت لها اختي شوف اختي نهار جيتي ونهار جيتي في الخميس لان الجمعه الاساس عندي معاك وهي عارفاكم راه في الرباط خلا مهم ما عندنا ما نقولو كنتو خيره فيها خيرات يا رب. واخا جوست قدامي هادشي غريب عجبني يا رب سمعني ما نخلش ما بقاي شي مشكل على غمضي عينك ديري ديك على وجهي احسن سي بجوج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه جل في علاه القادر وهو الله، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم عجل بالبرء والدواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. سبحانك ما أجلك وما أعظمك عليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. جئت إلى البدن فتواريت فيه ولا زال البدن يرعى ولا زال البدن صغيرا يحمو لا يعقل، وأنت معه تسير سيرا في الخطى وتعشق عشقا وهو لا زال صغيرا إلى أنما وكبر فظهرت مفاتنه ولا زلت تعشق ولا زلت تفتن ولا زلت تؤذي وتعذب. وأمرك عجب أمرك عجب بينه الله وجلاه الله أمرك عجب والله إن الأمر عظيم. وهي صغيرة مع والدتها في حمام أخذتها وهي لا زالت رضيعة لا زالت ماذا؟ صبية صغيرة في حمام، فإذا بها تتعرض لصدمة بماء عادي جدا عادي الأمر عادي، فإذا بها تؤخذ أنفاسها وظن من حولها أنها ماتت اختنقت حتى تغير لون جلدها. بادر الجميع في أن يساعدوها ويقدموا لها نصحا أو مساعدة، فكان ممن ساعدها عطر أو بخور ظنوا أن فيه شفاء وعلاج، بدأت معه تسترجع أنفاسها وقوتها ووعيها، فاختفى الأثر ومرت السنين وهي كما قلنا وأعدنا وبينا لا زالت صغيرة جدا، فكبرت كبرت والأمر عادي، تزوجت والأمر عادي فطلقت، تزوجت حملت أنجبت طلقت، كأنها أخذت من الزواج اسما فقط ورسما فقط ووصفا فقط، لم تحظى بمتعة قط ولا بأنس ولا بمحبة قط، ومنذ ذلك اليوم والتعطيل قابع، التعطيل في كل شيء. سألتها أسئلة كثيرة حتى نقف على التشخيص الصحيح، ما العلة ما الأعراض؟ ضيق هم غم نفور اكتئاب عزلة وحشة بعد تعطيل في الزواج وما شابها، لكن لا بد أن نقف على أمور تقع في الحياة لعلنا نقف بإذن الله تعالى على السبب ونستخرج به العلة. فوقفنا على هذا الأمر الذي قصته الوالدة أي والدتها، بيناه وأظهرناه، فجل الله جل وعلا ملكا من ملوك الجن عاشق صعد فنطق على لسانها وقال: كنت في الحمام، كنت في الحمام أغوص وأسبح في المياه وأراقب وأطالع عورات النساء، فوالله وبالله وتالله إن الحمامات كالمقابر هي بيوت الجن والشياطين. ولهذا حرمها رب العزة الرحيم الرحمن على النساء، حرمها الله ليس مشقة ولا عسرا ولا تشددا ولا تزمتا، وإنما حرمها الله رحمة بالعباد وبالنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. نعم، الجن مكانه الحمامات، فكلها نجاسات وعري، كلها نجاسات وعري ونظرات وغضرات وفجرات. الجن تسكن هناك، تراقب هناك. الجن الفاجر والشيطان الكافر يسكن الحمامات العامة، فسكنها وهي لا زالت رضيعة صغيرة، صبية صغيرة. قال: نعم، كانت مع صغرها كانت على بياض وحسن وجمال، فاخترتها فسكنتها، ومنذ ذلك اليوم وأنا معها وأنا ملك من ملوك الجن في المياه والحمامات، فأصبحت في هذا البدن أعشقه وأحبه. قبل زواجها كنت معها، لكن عند الزواج أصبحت أتغير من دنو أي رجل وإن كان زوجها، فبعد الحمل والولادة طلقتها، ثم أصبحت أصر على أن تكون وحدها فلا يدن ولا يقترنها أي رجل كيفما كان. بينا له، وبعدما وقفنا على التشخيص والحقيقة تمت الجلسة الأولى بفضل الله جل وعلا على أن نواصل السيرة ابتغاء وجه الله والشفاء والدواء. وها هو الآن أجلاه الله تعالى حينما سمع قصته ومعاناته، فهو الآن صاعد في قدمها من المكان الذي فيه سكن وولجه، فيه سكن ومنه دخل وولجه، سكنها سكنتها وآبيتها بعشقك وحبك مع أنها كانت صغيرة جدا، والآن هي في منتصف الثلاثين ومع ذلك لا زوج ولا بيت ولا فراش. ظلمك عظيم وجرمك عظيم، ظلمك عظيم وجرمك عظيم، سرك عظيم وعشقك عظيم، فأسلم لرب عظيم رحيم حليم كريم سبحانه جل في علاه. يا جني يا ملك يا عاشق، يا ملك يا عاشق، يا ملك يا عاشق، أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. يا ملك ويا عاشق، أتسمع أتسمع؟ أتسمع؟ إن آمنت بالله أنجت، وإن حدت عنه عذبت بالقرآن. فابكي واخشع، لقد عذبت أمة ظلما، جئتها ظلما، فعذبت قلبك وفؤادك وأنفاسك وعذبت غيرك ظلما. أتعلم أنك لها ظالم غاشم آثم؟ أتعلم حتى في العمل أبعدتها عن كل منصب، وأبعدتها عن كل رتبة وعن كل مكتب وسعادة؟ يبكي ويقول نعم أبعدتها، فجعلها كالرجل تطوف في كل بلد في كل مدينة حتى لا تسعد بالرفقة والصحبة، حتى تبقى في العذاب والمهنة. اسمع وعي، اسمع وعي، الراحمون يرحمهم الرحمن. اسمع لله، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما رحمتها عذبتها، ما رحمتها طلقتها، ما رحمتها بل قلت سرا جديرا عظيما، أن بعد الزواج جاءها سحر آخر من أجل الفراق والطلاق، فقلت أنا له وأنا للطلاق، ولا يكون دخيل معي في البدن، لا أرضى وأنا الملك العاشق أن يأتي أحد فيشاركني في جمالي وقوامي وحسني، فأنا لها. فكونوا مطمئنين، أردتم أن تطلق، أنا أصلا أسعى في طلاقها، وأعطيتموني الآن قوة فوق القوة. تريد أن تتزوج؟ خلاص أنا عاشق وسأسعى سعيا بقوة هذا السحر ألا أتزوج. فأخذ القوة من عشقه وملكه وقوته، ثم من قوة أخرى، قوة أضيفت إليه بسحر جديد بعد الزواج. وهذا سر وأسرار في عالم في خفاء، فيؤذى به الإنس، تؤذى به الإنسيات، ويؤذى به البيوت والفرش وهم لا يعلمون. والذي كشف هذا كلام الله، كتاب الله جل في علاه، وإلا بقيت الأبدان تحاط بالسلاسل والقيود والأغلال وهي لا تعلم. فكم من بيت يئن بالهموم وهو لا يعلم، وبالفقر والفاق وهو لا يعلم، وبالفرقة والشتات وهو لا يعلم. كم وكم وكم، وعلى رأس الكم جن وشياطين كبار يحولون السعادة إلى شقاء ومحن، يبدلون يمحقون يمرضون. فاسمعوا وعوا معشر الجن، فإني لكم ناصح وعليكم مشفق، فربي ربكم وربي وربكم الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم عليك بكل ظالم قهرها ظلما، اللهم عليك بكل ظالم آذاها ظلما، اللهم عليك بمن سكن جمالها وقوامها ظلما، اللهم عليك بمن استحل عرضها وفرجها ظلما، اللهم عليك بمن تملك جمالها وأنفاسها ظلما، اللهم عليك بمن عقدها وربطها ظلما، اللهم عليك بمن عطل خطبتها وزواجها ظلما، اللهم عليك بمن شوه جمالها ومفاتنها ظلما، اللهم عليك بمن محق مالها وسعيها وكسبها ظلما، اللهم عليك بمن أحرق وجهها ظلما، اللهم عليك بمن أثقل خطاها ظلما، اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم آذى البيوت آذى الأزواج آذى الأبناء، اللهم عليك بكل ملك من ملوك الجان ظالم، ملك من ملوك الجان ظالم استأسد بملكه، ملك من ملوك الجان ظالم، ملك من ملوك الجان ظالم، ملك من ملوك الجان ظالم، ملك من ملوك الجان ظالم، ملك من ملوك الجان ظالم، ملك من بملوك الجان ظالم عاشق جمالها ظلما عاشق جمالها ظلما عاشق جمالها ظلما ملك بملوك الجان ظالم ملك بملوك الجان ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون ظالم عاشق في الأرحام ظالم عاشق في البطون عاشق في الأرحام عاشق في البطون عاشق في الأرحام عاشق في البطون ظالم في البطون ظالم في الأرحام ظالم في البطون ظالم في الأرحام ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم بملوك الجان ظالم بملوك الجان ظالم بملوك الجان ظالم عاشق خفي من الصغر خفي عاشق خفي من الصغر خفي عاشق عاشق عاشق في الوجه عاشق عاشق في العينين عاشق عاشق في الشارع عاشق عاشق في الصدر عاشق عاشق في البطن عاشق عاشق في اليدين عاشق عاشق في القدمين عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق بملوك الجان عاشق من ملوك الجان عاشق من ملوك الجان عاشق بسم الله يحاط كل جان في البطون والأرحام سكن سين بسم الله يحرق كل جان في البطون والأرحام سكن سنين يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جن في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام يحرق كل جان في البطون والأرحام عاشق عاشق عاشق عاشق في البطون عاشق عاشق عاشق في البطون عاشق عاشق عاشق في البطون عاشق عاشق عاشق في الأرحام عاشق في البطون عاشق في الأرحام عاشق في البطون عاشق في الأرحام عاشق في البطون عاشق في الأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام البطون والأرحام بسم الله يهرب كل جان عشق الجمال كثيرا يهرب كل ملك من ملوك الجان عشق الجمال كثيرا يهرب كل ملك من ملوك الجان تعلق بالجمال تألق بالكرام تألق بالجلال تألق بالقوام كثيرا يعذب كل جان عذب كثيرا يعذب كل جان عطل كثيرا يعذب كل جان عذب كثيرا يعذب كل جان عطل كثيرا يعذب كل جان فتن كثيرا يعذب كل جان وسوس كثيرا شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير من ملوك الجان شيطان كبير شيطان كبير في البطون كبير شيطان كبير شيطان كبير في الأرحام في الأرحام في الأرحام كبير بسم الله بسم الله يحرق كل ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق أرأيت بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل ملك من ملوك الجان عاشق عاشق بالأسحار عاشق بالنظرات عاشق بالأسحار عاشق بالنظرات عاشق بالأسحار عاشق بالنظرات عاشق بالأسحار عاشق بالنظرات عاشق بالأسحار عاشق بالنظرات عاشق بالأسحار عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق يحرق في البطن عاشق عاشق يحرق في البطن عاشق عاشق يحرق في الأرحام عاشق عاشق يحرق في الأقدام عاشق عاشق يحرق في الجمال عاشق عاشق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق كل ملك من ملوك الجان يحرق كل ملك من ملوك الجان يحرق كل ملك في الخطبة صد ومنع في الزواج صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزوار صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزواج صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزواج صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزواج صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزواج صد ومنع في الخطبة صد ومنع في الزواج صد ومنع الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحرة سهرت في الصغر سهرت من الصغر سهرت في الصغر سهرت من الصغر الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ساحرة سهرت من الصغر سهرت في الصغر الله أكبر من كل ساهرة الله أكبر من كل ساهرة من كل ساهرة الله أكبر من كل ساهرة من كل ساهرة الله أكبر من كل ساهرة من كل ساحرة الله أكبر من كل ساحرة ساحرة الله أكبر من كل ساحرة سحرت من الصغر سحرت في الصغر سحرت من الصغر سحرت في الصغر الله أكبر من كل ساحرة من كل ساحرة سحرت من الصغر سحرت في الصغر سحرت من الصغر سحرت في الصغر الله أكبر من كل ساحرة سحرت في الكبر سحرت في الكبر سحرت في الكبر في الخطبة سحرت في الزواج سحرت في الخطبة سحرت في الزواج سحرت في الخطبة سحرت في الزواج سحرت الله أكبر من كل ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة في الزواج ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة ساحرة في الحمل ساحرة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة ساحرة في النفاس ساحرة في النفاس ساحرة في النفاس ساحرة في النفاس ساحرة في النفاس في النفاس في النفاس ساحرة في الدماء والنفاس في الدماء والنفاس في الدماء والنفاس في الدماء والنفاس في الدماء والنفاس في الدماء ساحرة في النفاس ساحرة في الدماء ساحرة في النفاس ساحرة في الدماء ساحرة في الدماء ساحرة في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء ساحرة في النفاس ساحرة في دماء ساحرة في النفاس ساحرة في دماء ساحرة في النفاس ساحرة في دماء ساحرة في النفاس ساحرة في دماء ساحرة في النفاس ساحرة في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء بالذبح والدماء بالذبح والدماء بالذبح والدماء بالذبح والدماء بالذبح والدماء بالذبح والدماء بالذبح والدماء ساحرة ساحرة ساحرة في البيت ساحرة ساحرة ساحرة في البيت ساحرة ساحرة ساحرة في الفراش ساحرة ساحرة ساحرة في البيت ساحرة في العتبة ساحرة في الأبواب ساحرة في لباس ساحرة في الأثاث ساحرة ساحرة ساحرة في البيت ساحرة ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات ساحرة من القريبات فرغت فرغت طلقت فرغت فرغت فرغت ساحرة من القريبات كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت دفنت دفنت دفنت دفنت كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت على الجار على الجار على الجار على الأبدان على الجار على الأبدان كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت بالفراق كتبت عقدت بالطلاق كتبت عقدت بتعطيل الزواج كتبت عقدت بمحق المال كتبت عقدت بتشويه الجمال كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت كتبت عقدت ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة كتبت عقدت كتبت عقدت بتعطيل كل شيء كتبت بتعطيل كل شيء قال نعم بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء بتعطيل كل شيء صح وكم سنة سنين قديم إذا دخلت بالحمام وثم السيح الجديد معلي تعطيل كل شيء ماذا عطلت ماذا عطلت شو عطلت شو عطلت زواج شان عندك تعطيل زواج طلقتها نعم طلقتها ثم أنت تسعى ألا يكون لك خلول زواج وماذا عطلت قلت عطلت كل شيء شنو عطلت شنو عطلت شو تكلم اسمع شنو شنو عطلت شنو عطلت المال المال شنو اخر عطلت الجمال لباس الجمال الجمال طيب مهم تعطيني كل شيء سحر أول ما دخلت الحمام سنين طويلة ثم بعد ذلك نعم ثم بعد ذلك السحر طلقها بنتها ما شاء الله 18 عام يعني 18 عام ولم تتزوج ما تزوجتش وهي بقى صغيرة عقدتها يعني ما تزوجتش أنت العدو أسلم لله عز وجل أنت ملك ملك عرش تكلم تكلم أنت الآن تشغل برأسك ونعم وكذا تكلم تحبها ها نعم اختيها وهي بقابل الصغيرة ها اختارتها من دون الناس كان جميلة تقول لها كان جميلة وطيب وما بقتش فكر ما ظلمتيهاش ما بكيتيهاش ما حزنتيهاش قال لي شوية بكيتها غير شوية طيب تجي كله غير شوية ها بلا زوج ولا بيت وكان رجل بالليل والنهار وما بكيتيهاش ما حزنتيهاش ها كي بالك الأمر عادي يعني عادي جدا ما دمت أنت ملك جني قوي وأعطوك قوة بالسحر وهي لك وأنت عاشق فالأمر عادي مزيان تسافر هنا وهنا واش القديمة ديالك صح ولا لا ليس لها الوقت لا لجمالها ولا لباسها ولا لخطبة ولا لزواج ولا لسعادة ولا لأفراح صح ولا لا تقول لك وحدك قال لي نعم ومن العشق ما قتل ها قال لي نعم اشتي اشتي الله المستعان الله يهديك قل آمين سأل الله جل وعلا أن يهديك سأل الله جل وعلا أن يهديك هي ليست لك هي ليست لك حرام عليك حرام ما حرامش عليك قال لي لا هي لك قال لي هي ما حرامش عليها هي لي أنا إما غتتكلم ولا نضلك نضلك مش نضلك ما عنديش مشكل الامر عندي سهل يسير بتوفيق الله عز وجل. انا نضلك ان شاء الله تعالى. اسال الله ان يهديك. اسمع مزيان. هذا لا هذا شيء حرام باش امراه هي في مقتبل العمر تلقى اختيار عند 34 بنت على 12 منين تلقات شكا في المراه. هذا شيء اسمع اسمع اسمع اسمع. ربما قل لا. جوج على 18. اسمعني نصح بالله اسمعني. انا باغيك الخير كتسمع. انا باغيك الخير سمعتيني ولا لا؟ انا باغيك الخير. هادشي لا يجوز حرام. حياتك ماشي هكذا هباء. كتسمعني؟ توب الى الله. الملك ملك الله. كتسمعني ولا لا؟ الملك ملك الله عز وجل. لا يجوز لك ظلمها انك تملك هذه الجسد هكذا بالطريقه. هذا حرام. اسلم لله عز وجل فاني لك ناصح. اسمعني اسلم لله تعالى. اسلم رد قد تعلم هذا تتكلم بزمنك تتكلم تبقى فيها تبقى فيها شو انت يهودي نصراني مسلم مش مشرك شيطان دوخ شيطان ما يهودي ما نصران صح شيطان اهل تدي صح لا تدخل الحمامات زيد قد تعب تموت تتكلم زيد يلا ما يكون التعذيب ولكن كتعامل معكم بمستوى راقي لك تفهموه. يوم اللي تعذبتي انت نطقتي قالك هي ديالي. وحينما تعذب الملك والشيطان في الام الابنه كترتعد بوحدها مع ان فرقيه ما تحركتش مما يدل على ان هناك امور مشتركه ما بين الام والابنه مع انها بقى صغيره بنت عندها 18 عام وهي طلقت فاش يلا ولدتها. اذا كاين واحد الاتصال بين الام وبين الابنه لابد الابن حتى يطب البال لان مع قابل الايام يصيبه ما اصاب الام من تعطيل. علة الخفيه تختبئ الان في بدن الابنه اما الام فقد جلاه الله تعالى. نقول لك اسمعني مزيان اسمعني. انت من يسكن الام هي ماشي ديالك. اسمعني قلتي انت لست يهوديا ولا نصرانيا ولا انت شيطان. كتسمعني اسلم لله عز وجل. هي عليك حرام. قال لك هي ديالي شكون عطاها لك؟

آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ذاك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض